وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل. قرئ هذا العاشر. نعم العاشر. نعم وقفنا هنا. طيب اقرأ من أول نقطة. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى والحياء من الله تعالى ومن الناس. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى بدر الدين، وهو من علماء القرن السابع، من علماء القرن السابع والثامن رحمه الله تعالى: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا. وبلغ من الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى: والرضا. والرضا بالقضاء والقدر، سواء كان قضاء كونيا أو قضاء شرعيا، فيجب الرضا بتشريع الله عز وجل ودينه، ويجب الرضا بقضائه وقدره، وقيل يستحب. أما القضاء الشرعي فيجب الرضا به وليس يستحب، وأما القضاء الكوني فيما يصيب الإنسان من سقم ومرض وغير ذلك فهذا قيل يستحب وقيل يجب، والأظهر أنه مستحب. وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، فالصبر حكمه أنه واجب، ومعناه عند العلماء حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى. عند المصيبة يجب الصبر، وذكره الله عز وجل في كتابه كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 90 موضعا من كتابه سبحانه وتعالى لبيان أهمية الصبر، وهو واجب حبس النفس عن الجزع فلا تجزع عند المصيبة. من أعظم ما يعين ذلك أن تعلم أن الأمور بتقدير الله جل وعلا، لا تخرج عن تقديره أبدا سبحانه، لا كما يقول القدرية أنه يقع في كونه ما لا يريد، هذا باطل. واللسان عن الشكوى أن يشكو ربه جل وعلا إلى المخلوق، والجوارح أن يستعملها في معصية الله كلطم الخد وشق الجيب ونثر الشعر والدعاء بدعوى الجاهلية، كل هذا ينافي الصبر. وأما الرضا والتلذذ بالبلاء فهذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى. فالناس عند البلاء أقسام: صابر وهذا فعل الواجب، وراض وهذا فعل المستحب درجة أعلى، ومتسخط وهذا لم يفعل ما يجب عليه وهو آثم، كالذي يلطم خده أو يشق جيبه أو ينثر شعره أو يشكو ربه إلى المخلوق والعياذ بالله. والقناعة والزهد، القناعة والزهد متقاربان في المعنى، والنبي عليه السلام قال في الحديث وإن كان فيه مقال وهو حسن إن شاء الله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالعالم وطالب العلم عليه بالزهد، وليس الزهد ألا يكون عندك شيء فتزهد فيه، وإنما الزهد أن تكون قادرا على هذا الشيء ومع ذلك تزهد فيه. وليس من الزهد كما يفعله بعض الجهال أنه يمتنع عما أباحه الله عز وجل له من الطيبات في المآكل والمشارب. ولذلك عرف بعض الأئمة المحققين الزهد بالابتعاد عن الحرام. بعض الناس يفهم من الزهد أنه لا يأكل اللحم المشوي أو السمك المشوي مثلا، وتراه يقع في الغيبة والنميمة. هذا شيء عجيب، كل لحم مشوي سمك مشوي كل ما شئت مما أباحه الله لك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل أكل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما استضافه أحد الصحابة وذبح شاة وشوى وطبخ وأكل البسر وأكل التمر وأكل الرطب وأكل كل ما أباحه الله عز وجل من الطيبات. فهذا ليس من الزهد، هذا زهد الجهال أن يزهد فيما أباحه الله له من الطعام والشراب. وأما الزهد عند المحققين من العلم فهو البعد والابتعاد عن الحرام. وكما قلت لكم إن بعض الناس يزهد في الحلال المباح، وتراه في الحج مثلا لا يسرح شعره أبدا، يقول أخشى أن تسقط شعره، مع أنه جائز التسريح. نعم هو خلاف الأولى، والأولى ألا يسرح شعره في الحج والعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا من طال شعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره في الحج، يعني وضع فيه شيئا يعني يلصق مثل الصم حتى لا ينشغل به، وكان شعره إلى شحمة أذنه، فإذا طال إلى كتفه أو تحت أذنه عليه الصلاة والسلام فيحتاج إلى معالجة وإلى تسريح، فلبده وتطيب قبل أن يدخل في النسك حتى رؤية وبيص المسك يعني لمعانه في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. فالزهد أن تبتعد عما حرم الله، تزهد في المعاصي تبتعد عنها. وأما إذا دعاك أخوك مثلا تأكل ما شئت. وليس من الزهد أن تبخل على زوجتك وأولادك، لا، أطعم أبنائك وأطعم أهلك وأكرم زوجك في طعامها وشرابها ولباسها. وخير دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله، أفضل من الصدق دينار ينفقه على أهله. فالزهد يكون في الحرام بالابتعاد عنه. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل ولا ينافيه الأخذ بالأسباب الشرعية. والتوكل يجب ألا يكون إلا على الله عز وجل، قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله من علامات الإيمان، وحصر التوكل في هذا بتقديم الجار والمجرور وعلى الله فليتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. فالتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. ولذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله، توكلت عليك في قضاء هذا الأمر، هذا غلط. والتوكل غير التوكيل، التوكيل جائز كالتوكيل في رمي الجمرات للمرضى وكبار السن، هذا جائز. أما التوكل اعتماد القلب على غير الله عز وجل فهذا كما مر بنا اليوم في الدرس درس الفجر قسمان. إذا توكل على غير الله عز وجل فهذا قسمان. الأول من اللي حضر درس الفجر؟ بلال أنت ما حضرت اليوم؟ غيب حضرت. القسم الأول هو وأنت حضرت غيب صلاة الفجر. أنا أقول شرك أكبر وهو أحسنت فيما لا يقدر عليه. أنا أرجو يا إخوة كل يوم الدرس تأخذه تذاكره، هذا مهم جدا، والحمد لله جربنا هذا في دروس علمائنا ومشايخنا فتلصق المعلومة في ذهنك. إذا رجعت إلى البيت راجع ما كتبته، لأنك ربما تخطئ في كتابة شيء من السرعة في الكتابة فترجع إلى البيت فتصلح. ما كتبته بالسماع أو بالسؤال أو نحو ذلك. حتى في درس التفسير والله الحمد الإنسان ربما يستحضر ما وقع في الدرس تماما بسبب مثل هذه الكتابات. فإذا توكل العبد على الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. نعم. والنوع الثاني تفضل. أحسنت يعني الحمد لله أئمتنا هم اللي جاب أحمد عاشور وأبو العباس. فالتوكل على الله عز وجل على غير الله عز وجل في ما لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك أكبر. والتوكل على غير على الأسباب الظاهرة على الأسباب الظاهرة وهذا شرك أصغر. نعم. والتفويض هو قريب من التوكل أيضا، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وسلامة الباطن لا بد أن يكون الإنسان سليم القلب تجاه إخوانه المسلمين وألا يكون حقودا يعني بغيضا يبغض الناس يبغض الناس ويمقت على الناس والعياذ بالله وبدون سبب إلا الأهواء والدنيا والنفوس. وهذا يقع كثيرا بين الأقران حتى في طلب العلم، ربما يحمل الإنسان الحسد أنه يبغض الشخص بدون سبب، تراه وحده يبتعد عنك، لماذا تبتعد عني؟ ما فعلت لك شيئا. ربما يكون حامل على ذلك عدم سلامة الصدر، وهذا خطأ. والواجب للإنسان أن يسلم صدره لكل مؤمن، يكون عنده سلامة صدر لإخوانه المؤمنين وحسن الظن. إذا وقع منه شيء خطأ تحسن به الظن وتأتي إليه: يا فلان مررت علي بارك الله فيك ولم تلقي السلام، وأنت رأيتني وجهي في وجهك. يقول لك: والله ما رأيتك. تقول: سبحان الله، وجهي في وجهك وما رأيتك. ربما أنه كان يفكر مشغول، هو فعلا وجهه جاء في وجهك ولكن كأنه لم يرك لأنه مشغول بشيء في ذهنه وقلبه. يقع هذا لا بأس أبدا، فالإنسان يحسن الظن وقطع هذه الوساوس أن تذهب إليه مباشرة. لا تقول: شفت يا عبد العزيز أحمد التونسي مرة ولم يلقي السلام، شفت يا سعد الله يهديه مرة ولم يلقي السلام. طب ما تذهب إليه، هو معك حي، إن كان معك اذهب إليه كل مرة لماذا تلقي السلام هكذا مباشرة حتى تقطع وساوس الشيطان. والتجاوز التجاوز يعني العفو عن الزلات، إذا حتى إذا أخطأ فيك أحد ولو كان دونك تعفو عنه وتصفح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن الإحسان أن تعفو عمن ظلمك، ترجو ثواب الله وأنت قادر أن تعاقبه، ولكن تعفو عنه ترجو ثواب الله عز وجل وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تكلم مصطح رضي الله عنه تكلم رضي الله عنه وأرضاه وخاض فيما خاض فيه في حديث الإفك لعائشة رضي الله عنها، وقال الصديق رضي الله عنه: لا أنفق على مصطح. فقال فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. وعاد ينفق على مصطح رضي الله تعالى عنهما. فهذه هي أخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والقصص في تجاوزه عمن اعتدى عليه كثيرة. لما آذاه المشركون حتى أغمي عليه من شدة الحزن ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب، فجاءه ملك الجبال معترضا في السماء يقول: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ويأتيه الأعرابي من البادية ويلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية فيجذبه جذبة شديدة ويقول أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيقول أعطوه، حتى يؤثر هذا في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول هل رضيت؟ يقول لا. يقول أعطوه؟ هل رضيت؟ لا. يقول أعطوه؟ هل رضيت؟ قال نعم. فهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وسأله رجل شيئا فساق له غنما بين جبلي عليه الصلاة والسلام، فكان أكرم الناس وأشجع الناس وكان صاحب العفو والرحمة، هو نبي الرحمة ونبي الملحمة، كما أنه نبي الجهاد والقتال، هو نبي الرحمة والعفو والصفح. وبعض الناس اليوم متربع على أنه يكون قاسيا، عنده قسوة شديدة في قلبه والعياذ بالله، إذا أخطأ فيه أحد لا يمكن يسامح. لماذا؟ سامح، أنت المستفيد، أنت المستفيد إذا عفوت وسمحت لأخيك المؤمن وأخيك المسلم، خصوصا إذا كان جارك أو كان على منهج سلفي مستقيم مثلك وقعت منه بعض الزلات، أعف عنهم واصفح. نعم. وأما حسن الخلق فهذا حدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فكان خير الناس خلقا، كان خير الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام مقام حسن الخلق من أعظم ما يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال عليه السلام: ألا إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. الإنسان يكون حسن الخلق، وهذا من أسباب البعثة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فمن أسباب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتمم مكارمه. وأعظم الأخلاق التوحيد، أعظم الأخلاق الحسنة التوحيد، وأردأ الأخلاق القبيحة والسيئة الشرك. ولذلك أقرب الناس إليه عليه السلام أعظمهم توحيدا عليه سبحانه، توحيدا لله سبحانه وتعالى. نعم. وحسن الخلق هذا ليس مع من تحب فقط، حتى مع من لا تحب يحسن خلقك معه، حتى مع من ظلمك وجار عليك يحسن خلقك معه، حتى مع الضعفاء كالطفل والمرأة. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها جلست تحكي للنبي عليه الصلاة والسلام قصة، في حديث أم زرع حكت له قصة 11 امرأة، ويجلس يستمع. آخر قصة كانت قصة أم زرع مع أبي زرع لما طلقها، وكان حسن الخلق معها جدا، فقال النبي عليه السلام: سأكون لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. تخيل 11 قصة امرأة، وكنت تجد سأحكي لك قصة كأنها بقرة، ما معنى هش؟ حمار هي تقول لها هش. لذلك سمع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قيل أنه كان في مكتبه وأعطى السكرتير الذي يساعده رن الهاتف، فالشيخ رفع الهاتف قال: نريد فلان، فأعطاه الهاتف قال: طيب خلاص عشان مع الشيخ يعني خلص بسرعة مع الشيخ، فخلص. قال لما انتهى قال له سمع الشيخ: سبحان الله، أهكذا أنت تعامل امرأتك دائما؟ أهكذا أخلاقك مع امرأتك دائما؟ وماذا قال؟ قال يعني خلص بسرعة مع الشيخ. وعنفه على ذلك رحمه الله تعالى. وقيل أنه كان في الطائرة في مطار الرياض، وكان له زوجتان منهما أم أحمد، فتأخرت ساعة عن موعد الطائرة، كانت الطائرة خاصة بسماحته رحمه الله وطلابه يقرؤون عليه في الطائرة، فجاءت بعد ساعة، والمطار حاجز الطائرة من أجل الشيخ بن باز رحمه الله، كرامة الله يستحق هذا. فماذا فعل الشيخ بن باز لما جاءت؟ قال لها: عسى ما هو شر، يعني عسى المانع لك والتأخير ليس شرا أصابك فقط، هكذا رحمه الله. حتى لا نقول أن هذا أخلاق الرسول، لا، في زماننا هذه الأخلاق في زماننا، رأتها الأرض في زماننا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحة ينشد غلام عنده يقال له أنجشة عبد أسود، وكان صوته جميلا في الشعر، إذا حدا بالشعر طربت الإبل لحذائه فأسرعت السير. فقط لما ينشد الإبل تطرب تسعد بسبب جمال صوته، صوته جميل جدا، فتسرع السير. وكن النساء في الهودج فوق البعير، فقال فيهتز الهودج بالنساء، فقط يهتز الهودج. فقال صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا بالقوارير، يا أنجشة رفقا بالقوارير. مجرد أنها فقط تهتز في الهودج أبى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده أضياف، وكانت الليلة ليلة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأرسلت إليه حفصة إناء من طعام وعنده أضيافه، فغارت عائشة، وذلك قبل نزول الحجاب، فخرجت وضربت يد الخادم فكسرت القصعة ووقع الطعام على الأرض، الطعام الذي سيأكله الناس مع ضيافه على الأرض والقصعة مكسورة. فخرج النبي عليه السلام يجمع الطعام وهو يقول كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم، يعني أصابتها الغيرة. وأخذ إناء حفصة فأعطاه عائشة، وإناء عائشة فأعطاه حفصة، وقال إناء بإناء، وانتهت المشكلة. ماذا لو أن زوجة أحدنا فعلت هذا؟ أقل شيء ما هو؟ أقل شيء حتى بكس أو أنت طالق. ولكن لم ترى نساءه عليه السلام ذلك، بل وقع في المدينة ما وقع من حديث الإفك، وتكلم المنافقون وخاض من خاض في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقى على المنبر يقول من يكفيني أناسا أذوني في أهلي، وتشرئب عناق الصحابة، ولكنه يسكنهم عليه الصلاة والسلام. ويأتي الصديق فيضرب بيده في جنب عائشة رضي الله عنها ضربا شديدا، فيدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه في حديث قطع الوحي 40 ليلة، وكان في شدة عظيمة عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدافع عن زوجه، وما ضرب عائشة أبدا عليه الصلاة والسلام، بل ما ضرب أحدا من نسائه أبدا، ما ضرب أحدا من نسائه أبدا قط، ولم يضرب غلاما ولا امرأة أبدا عليه الصلاة والسلام. هتقول النساء كنا يعني كأنهن من، لا، وقع ما وقع. أقول لك عائشة كسرت القصعة من يدي الخادم وعنده أضياف صلى الله عليه وسلم، فهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ما رأيت أكثر من إحداكن إذهابا للب الرجل الحازم، يعني المرأة يعني ممكن يعني تتعبك جدا، تجننك، وإذا تناول فنجانا من القهوة الإنسان يصبر، خصوصا الشباب المقبل على الزواج ولا يعرف طباع النساء، عليه أن يتعلم هديه عليه الصلاة والسلام، يتعلم هديه عليه الصلاة والسلام في معاملة النساء، في معاملة النساء، خصوصا البنت الصغيرة البكر تحتاج إلى مداعبة وملاعبة. كان في الصحيح لما قال لجابر بن عبد الله هو راجع من الغزو أوصى بحسن الخلق مع النساء، فقال يا جابر هل تزوجت؟ قال لا، قال نعم، عفوا، قال بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. قال يا جابر هل لا بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك الحديث. فهذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام مع نسائه، وأيضا مع الصبيان كان حسن الخلق. فهذا أخ لأنس بن مالك يقال له أبو عمير، وعنده طائر صغير مرض وقيل مات، وحزن الغلام، فكان النبي يقابله يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ما فعل طائرك الذي أنت حزنت من أجله. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عن شغاله بالدعوة ويحمل هموم الدعوة على عاتقيه ومع ذلك يفكر في هذا الغلام، هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يخرج للصبيان حمرة لسانه وطرف لسانه يداعبهم بها، ويأتي الحسن والحسين فيترحل ظهره عليه السلام وهو ساجد فيطيل السجود خشية أن يزعجهما، ويأتي الحسن أو الحسين يتكفأ الناس في صلاة الجمعة والنبي عليه السلام المنبر فينزل فيتناوله يحمله ويضعه على جواره بجواره ويستمر في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هكذا يجب أن نكون. فهل يليق بنا أن يشتكي بعض الناس من بعض الإخوة أنه يمر ويلقي السلام؟ كما جاني بعض الإخوة يقول انصح الإخوة في إلقاء السلام، لبعض الإخوة يمر على الناس ولا يلقي السلام. لا، تلقي السلام، إلقي السلام تفتح به قلوب الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما به تحابوا؟ أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما به تحابوا؟ أفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. ولما ذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ليسلم جائزة الملك فيصل رحمه الله، تدون في ماذا تكلم الألباني؟ في أحكام السلام، في أحكام السلام، إلقاء السلام. وهذا من فطنته رحمه الله وفقه، لأن الناس هناك ربما يتكاسلوا عن إلقاء السلام. فأفشوا السلام أيها الإخوة على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الإخوة إذا جاب الأخ مثله يقول السلام عليكم، وإذا جاب الواحد حليق، لماذا؟ هو مسلم ليس بكافر، هو مسلم حتى ولو كان عاصيا هو مسلم. فإلقاء السلام هذا أمر مهم أيها الإخوة، أرجو أن ننتبه له. أرجو إذا مر الإنسان على أي رجل مسلم يعرفه أو لا يعرفه من بلده أو من غير بلده يسلم عليه. وبعض الإخوة إذا كان مثلا من بلده، هذا مثلا ليبي، قبل ليبي أهلا هلا ومرحبا وكيف حالك، وإذا قبل كازاخستاني أهلا، وحتى أهلا يعني طلع يعني غصب كأنه يعني شيء ثقيل. لماذا؟ هو أخوك، هو أخوك. وهذه الحدود لا يصح أن تفصل بين قلوبنا أبدا. المؤمن ليس كذلك، المسلم أخو المسلم من أي جنس ومن أي لون وبأي مكان، يحبه وينصره. نعم نعم نعم. حتى لو مر على العصاة لا يلقي السلام إذا كان في عدم إلقائه مصلحة، وهو أنهم يمتنعون عن هذا، له وجاهة وله مكانة، وهجره لهم سيجعلهم يمتنعون. أما إذا كان الهجر لا ينفع ليس له قيمة، فالأصل نبقى على الأصل هو إلقاء السلام. نعم. وأما عدم إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم على كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية فهذا كان من باب الهجر. شيخ الإسلام رحمه الله قال: الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع إذا نفع. نعم. قال رحمه الله: ومحبة الله تعالى وهي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العاشر. نعم. فمحبة الله عز وجل تنال بطاعته، بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قال الحسن رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة وشرط المحبة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لعل نقف يعني في هذا اليوم عند هذا الخلق، وأعتذر لكم عن درس الأصول اليوم. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يجوز إذا الإنسان أخطأ إنسان فيه أن يعاقبه بمثل ما عوقب به، ولكن ماذا أكمل الآية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. بعض الناس يقف مثل أبو العباس الآن يقف، أكمل الآية ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. إذا صبرت أفضل، والمعاقبة تجوز. ولا نقول كما يقول النصارى في إنجيلهم من ضربك على خدك الأيمن فأذن له خدك الأسفل، يعني حتى يعطيك كف آخر، وقلنا أن هذه المسامحة. لا، يجوز أنت وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن بعدها انظر ماذا يقول الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم نعم. لا، المبتدع لا يهجر، هذا أصل من أصول أهل السنة. نعم نعم. العقيدة يعني، نعم. في الجامع الكبير في الرياض حاضر رجلان أو ثلاثة فيما أذكر، وكان يعقب على المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وكان في هذه المحاضرة الموضوع هو حسن الخلق، فتكلموا وذكروا الموضوع من كل جوانبه ونسوا أن يبينوا أن أفضل الأخلاق التوحيد، فشكر الشيخ المحاضرين ثم قال ولكن كان عليهم أن يقولوا إن أفضل الأخلاق هو التوحيد، لأن لا يمكن الإنسان يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مع هذه الأخلاق التوحيد. وإلا فحاتم الطائي والد عدي رضي الله عن عدي، حاتم الطائي كان يضرب به المثل في الكرم، فيقولون فلان كرمه ككرم حاتم، ومع ذلك هو في النار لأنه كافر. فالتوحيد شرط في قبول كل الأعمال، سواء كان أعمال القلب أو أقوال اللسان أو أعمال الجوارح. نعم، سواء أعمال القلب من توكل ورجاء وخوف ومحبة أو أعمال الجوارح الأخلاق الحسنة، مثلا مد الشفة أو اللمس أو الهمس أو الغمز بالعين، هذه أخلاق رديئة لا تجوز للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قال هل أومى إليه أحدكم بسيفه فقتله، فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك، يعني كنت اغمز كده من تحت لتحت، فماذا قال الرسول؟ ما كان نبي أن يومئ بعينه. يسمع الإخوان هذه النصوص، ويسمع الحزبيون الكذابون هذه النصوص، ما كان لنبي أن يومئ بعينه، مجرد غمزة بس كده، مفيش، لا يوجد عندنا هكذا منهج، هكذا واضح مستقيم مستنير لا خفاء فيه أبدا، حتى الغمزة ممنوعة والهمزة واللمزة لا ممنوع، واضح واضح منهج واضح نير مبارك. نعم لا يعني هو الأخ مبتلى بأنه محاصر في التبليغ في البيت والشارع، لا يجتنب هؤلاء، خصوصا الإنسان في بداية استقامته ومعرفة لمنهج أهل السنة يبتعد عن هؤلاء الحزبيين الذين كان يمشي معهم من قبل، حتى إذا تمتن في العلم وجاءوا إليه لا مانع أن يجلس لهم في مكان خال بعيد عن الناس، ولكن من أجل أن يقيم عليهم الحجة، بدون هذا لا. وأيضا إذا رأى أن إقامة الحجة تنفعهم، أما إذا كان تضييع وقت وجدل بالباطل فلا يجوز أن يجلسهم، لا يجوز أن يجلسهم. نعم، وأنت كم سنة معهم؟ 10 سنين. لو قلنا لك كيف تصلي، هل يمكن أن تصلي كما صلى الرسول؟ تعرف؟ نعم. وعندنا هنا ممكن يدخل يرص كرسي المعسل الشيشة للشخص ويقول أنا أدعو على القهوة، يدخل على القهوة يفعل له الشيشة ويأتي له بالشيشة ويقول من أجل أن أدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الإخوان كل شيء مصلحة الدعوة، يحلق اللحى مصلحة الدعوة، أعطي الإزار. طب ما هي الدعوة؟ إيه يعني إيه هي الدعوة؟ لا يوجد دعوة أصلا والعياذ بالله. فكذلك التبليغ، امشي معهم 10 سنين، كان الأخ مشى معهم 10 سنين، لو قلت له صلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف، لا يعرف. كل ما عنده رياض الصالحين وحياة الصحابة اللي كان ده له، ويقوم مجرد قراءة فقط. أما فقه الأحاديث في رياض الصالحين لو فقهوها لنفعته، ولكن لم يفقهوها ولم يتعلموها، قراءة سرد فقط. إن قرأوا، إن قرأوا. نعم. نعم يجوز الامتناع، بل هذا واجب، الامتناع عن عن عن المنكرات والمحرمات هذا واجب ليس جائزا. لا يخرج معهم، لا يخرج معهم. ولما وما يستدلون به من أن سماحة الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله قالوا يجوز أن يخرج معهم طلبة العلم لكي يعلموهم، هم لا يمكنونك أصلا من التعليم. وصادف جلسنا أحد مرة، ولا تقل التبليغ في السعودية غير التبليغ في مصر، التبليغ في عند اليهود في فلسطين في أمريكا كالتبليغ في عند الكعبة، هو فكر معشش في قلوبهم، هو والله الذي لا إله غيره. يجلس يتكلم، انظر جواز الأخ فعل الجواز كذا، ذهب باكستان والهند وأفغانستان وذهب، انظر 20 خطوة في الجواز. طيب ماشي 20 خطوة، وماذا تعلم من 20 خطوة؟ لا يعرف شيء في الدين أصلا، كل همه أين سافر، أين سافر للدعوة إلى الله. طيب تدعو إلى ماذا وأنت أصلا لم تتعلم؟ كيف تدعو وأنت لم تتعلم أصلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هكذا دائم حكوي. نعم. حتى ليبيا دخلوها أيضا. نعم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.